بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وحبابه ومن يتبع هداه، ثم أما بعد. قال الحافظ الأجري في كتابه الشريعة: ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر المقدر كيف ولما، بل الإيمان به والتسليم. التنقير معناه التحري الشديد، التنقير معناه التحري الشديد. والإنسان إذا أراد أن يتحرى الشيء وأن يدقق في مسالكه وطرقه ليصل إلى حقيقته، فليجعل ذلك فيما يترتب عليه علم أو اعتقاد. أما المسائل التي لا يترتب عليها علم أو اعتقاد فلا ينبغي للإنسان أن ينشغل بها. ولذلك كان السلف يجتهدون في التحذير من مسألة النظر في علم الكلام. لماذا؟ لأن الناظر في علم الكلام ربما يأخذ بعض المصطلحات، بعض المفاهيم، ويحاول أن ينزلها على مسائل الاعتقاد، فيفهم بعض الأمور بطريقته فيزل ويضل. ولذلك كان النهي عن مطالعة كتب علم الكلام، بل إن بعضهم قال: جزاء من طالع كتب الكلام أن يضرب بالنعال وأن يطوف في البلاد. ويقال: هذا جزاء من طالع كتب الكلام. وكتب الكلام سميت بالكلام إما لأنها اجتهدت في بسط مسألة معينة، هي مسألة الكلام، يعني مسألة القرآن كلام الله، فهذه المسألة شغلت المتقدمين كثيرا، لا سيما في القرن الثاني في أخرياته والقرن الثالث الهجري، وكان الولاء والبراء في هذه المسألة، ولذلك تكلم العلماء في هذه الحقبة بكلام لا نجده عند الصحابة وعند المتقدمين من التابعين. لن تجد عند الصحابة أو عند المتقدمين من التابعين قولهم: القرآن كلام الله، من قال بأنه مخلوق فقد كفر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. يعني مش هتجد هذا الكلام عند المتقدمين، لأن هذه المسألة لم تثر زمن الصحابة، وإنما أثيرت في أخريات الدولة الأموية على يد بعض الأمراء الجهلة، ثم هذا الأمر ازداد وضوحا وتبنته الدولة، وصار الولاء والبراء فيه لا سيما في زمن المأمون، ثم بعد ذلك المعتصم، ثم بعد ذلك الواثق، والمحنة المعروفة بمحنة خلق القرآن. فلأن العلماء تكلموا في مسألة الكلام أي كلام الله عز وجل، وأفردوا فيه المطولات وفرعوا فيه وناقشوا فيه وصالوا وجالوا، فنسب علم الاعتقاد إلى هذه المسألة الخطيرة التي ناقشوها. هذا قول. والقول الثاني أن علم الكلام هو تطبيق للمذهب الفلسفي على مسألة الاعتقاد. يعني المذهب الفلسفي الذي تسرب إلى بلاد المسلمين عن طريق المترجمين، وكان ذلك أيضا في زمن بعض الأمراء الجهل الأمويين في أخريات الدولة الأموية، ولكنه شب ونضج وتبنته الدولة في عهد المعتصم ومن قبله المأمون ومن بعده الواثق، تسرب هذا العلم الفلسفة إلى ديار المسلمين، درسوه ثم نظروا في المسائل الاعتقادية بماذا؟ بهذا العلم الفلسفي. فترتب على دراسة الاعتقاد بالمذهب أو بالمنهج الفلسفي أفكار ومعاني وتصورات ومدونات ورسائل ومسودات، هذا كله سمي بماذا؟ بعلم الكلام. وأسلم الأشياء وأسلم الأمور وأسلم السنن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. وبالتالي أي مسألة عقائدية إذا أردت أن تبتغي النجاة فيها فعليك بالسنن الأول، فعليك بالسنن الأول بما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم تنجو. مسألة مثل مسألة القدر، تجد دائما الناس يتكلمون في مسائل القدر بعدة أسئلة، كيف ولما ولماذا، دائما يسألون في هذه الأسئلة. ولذلك عنون الإمام هذا العنوان وقال ترك البحث والتنقير. تجد رجل بسيط ولكنه يحاكم الله تعالى بفعله، يعني إذا كنت يا رب قد خلقت الخلق وقدرت البر والفاجر فلما تعاقب من قدرت عليه الفجور بالنار وتجازي من قدرت له التوفيق بالجنة وكله فعلك يا رب، إذن هذا كيف ولما، كيف ولما. فكان العنوان ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر المقدر. المقدر أي ما قدر عليك، أي ما قدره الله عليك، كيف ولما، بل الواجب، بل هذا لفظ إضراب، الواجب الإيمان والتسليم في باب القدر، هذا ينبغي أن تؤمن وأن تسلم. ثم نأتي بالأثر رقم 580. اجتمع وهب ابن منبه وعطاء الخرساني بمكة، فقال عطاء يا أبا عبد الله ما كتب بلغني أنك كتبت أنها كتبت عنك في القدر، ما كتب بلغني أنها كتبت عنك في القدر. فقال وهب، وهب ابن وهب هذا معلوم وهو من الإخباريين، أخو همام ابن منبه الراوية العظيم والحافظ الواسع والذي روى كثيرا من أحاديث عبد الله ابن مسعود. فقال عطاء يا أبا عبد الله ما كتب بلغني أنها كتبت عنك في القدر. فقال وهب وما كتبت كتبا ولا تكلمت في القدر. ثم قال وهب قرأت نيفا وسبعين من كتب الله تعالى، منها نيف وأربعون ظاهرة في الكنائس، ومنها نيف وعشرون لا يعلمها إلا قليل من الناس، فوجدت فيها كلها أن من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر. من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر، أي من نفى مشيئة الرب سبحانه وأثبت مشيئته هو فقد كفر. إذن هذا يدل على أن أهل الكتاب الذين هم أصحاب وأرباب الكتاب يتفقون مع أهل الإسلام على إثبات المشيئة للرب سبحانه، وهذا أثر لا بأس به. الأثر 582، وهذا أثر إسناده صحيح، أثر الأوزاعي عن عبده ابن أبي لبابة قال علم الله تعالى ما هو خالق وما الخلق عاملون ثم كتبه. علم الله تعالى ما هو خالق وما الخلق عاملون ثم كتبه، ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قلت وهذا الأثر إسناده صحيح. الأثر 596 وهو أثر الأوزاعي قال: أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن. أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، وكان نصرانيا فأسلم. شو كده السلسلة، الإسناد بتاع بدعة القدرية، نجد أن هناك إسناد للسنة وهناك إسناد أيضا للبدعة، فننظر هذه البدعة العلمية وهي بدعة نفي المشيئة عن الله عز وجل. ما هو الإسناد؟ الإسناد سوسن كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر ارتد. هذا الشيخ الأكبر، ده الشيخ الأكبر، أكبر راس في الإسناد. فأخذ عنه معبد الجهني، سبحان الله، ومعبد هذا هو الذي أدرك عبد الله ابن عمر وكفره عبد الله ابن عمر عندما قيل له إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، الحديث. وقال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث أبيه عمر بن الخطاب وهو المشهور بحديث جبريل. فالشيخ الأكبر في هذه البدعة الصلعاء سوسن، كان نصرانيا ثم أسلم ثم ارتد. طيب، وأخذ عنه تلميذ من؟ معبد الجهني، وكان ينقر تنقيرا، إنه قد ظهر قبل ناس بالبصرة يتقفرون العلم أو يتقعرون العلم أو يتفقهون العلم أو يتفيقهون العلم، كلها ألفاظ موجودة في ذلك الحديث. طيب، وأخذ عن معبد غيلان، وأخذ عن معبد غيلان. إذن هذه البدعة التي نشرها غيلان، يبقى غيلان عن معبد عن مين؟ عن سوسن. طب سوسن بعده مين؟ بعد سوسن مين؟ أكيد الهوى والشيطان. فالهوى هو مركب الشيطان إلى العبد، إذا أراد الشيطان أن يلج إلى العبد لا سيما في المسائل العلمية ولج إليه من باب الهوى، من باب الهوى. ولذلك أكثر ما يصيب الأمراء والعلماء مسألة الهوى، مسألة الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى. وهذا الإسناد صحيح. الأثر الذي بعده 597 أثر أنس ابن عياض قال: أرسل إلي عبد الله ابن يزيد ابن هرمز فقال: لقد أدركت عش بالمدينة وفضل فيها لغاية لما أدرك، أي شبه. فعندما أدرك قال: لقد أدركت وما بالمدينة أحد يتهم بالقدر إلا رجل من جهينة يقال له معبد الجهني. ثم قال: فعليكم، عليكم اسم فعل أمر، عليكم أي الزموا، الزموا هذا التابعي يوصي بماذا؟ يوصي: فعليكم بدين العواتق اللائي لا يعرفن إلا الله تعالى، اللي هو العجائز، العجائز الذين لم تتلوث فطرتهم. هناك عجائز لوثت فطرتهم، ولكن هناك بعض العجائز لم تلوث فطرتهم. ولذلك أبو المعالي الجويني عليه رحمة الله سلك الفقه وعلم الكلام والأصول، وكان إماما في فنون عدة أبرزها الاعتقاد والفقه والأصول واللغة وعلم الكلام، وخاض البحر الخضم مع أن أهل الإسلام نهوه عن ذلك. وعندما كان في فراش الموت قال: وأنا ذا أموت على ديني عجائز نيسابور، وأنا ذا أموت على ديني عجائز نيسابور. سبحان الله، أبي المعالي الجويني ده لما تقرأ له كتاب البرهان، بلاش كتاب البرهان، اقرأ بس المقدمة بتاعت البرهان، لو فكتها يبقى أنت شاطر، لو فكتها بس يبقى أنت شاطر. عقلية جبارة، عقلية فذة. والعجيب أن هذه العقلية الفذة أوقفها تلميذ بسيط. المكنة الجبارة دي، المكنة الجبارة اللي بتكسر الزلط ده، أوقفه تلميذ صغير اسمه الهمدان. الجويني قاعد ينظر، قسم الأدلة، أدلة سمعية وأدلة نقلية وعقلية ومضمونة ويقينية، وقاعد بقى يصول ويجول، وهذا كله من أجل أن يثبت أن الله تعالى غير مستو على عرشه وأنه ليس في السماء. تلميذ الهمداني قال له: يا أستاذ، دعنا من الأدلة، ودعنا بقى من الأدلة وتقسيماتها وأصنافها، لماذا؟ لماذا عندما يدعو الداعي ضرورة، لماذا يدعو عندما لماذا يجد الداعي عندما يدعو ضرورة أن قلبه يتجه الأعلى؟ الواحد لما كده بيجي يدعو ربنا عز وجل بيقول: يا رب، يبص لتحت ولا بيرفع ايده للسماء، ويشعر أن قلبه بيتجه الأعلى. ليه؟ فسكت الهمداني، فسكت الجوين. يبقى الهمداني بيقول له: الناس بتيجي تدعي ربنا بتتجه لأعلى، عمر ما حد دعا ربنا واتجه لأسفل، بل دائما يتجه لأعلى بقلبه وبيده، اللهم، ويتجه بقلبه لأعلى. ليه؟ إذا كان ربنا ليس في السماء فلماذا نتجه بالدعاء لأعلى؟ سكت الجويني، ثم قال بعد أخذ يضرب على رأسه: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. يقال أنه بعد ذلك أكب على كتب السلف المسندة ليقرأها، وتسنن على مذهبهم بعد ذلك. وعندما مات قال: وأنا ذا أموت على ديني عجائز نيسابور. فهذا التابعي المدني الذي أدرك أولاد الصحابة، والمدينة هي موئل العلم ومركزه، يقول: فعليكم، أي الزموا، فعليكم بدين العواتق اللاتي لا يعرفن إلا الله تعالى. وهذا الحديث إسناده صحيح. وهذا الحسن في الأثر 599 كان ينهى عن مجالسة معبد الجهني. مسألة مهمة جدا، هناك نهي عن مجالسة أهل البدع، لأن المبتدع إذا جالسته تسربت إليك الشكوك وحاربتك الظنون، وأصبحت نهبا لغير الرشد. يديك بقى شبهات، شبهة وشبهة وشبهة وشبهة، ليه؟ عشان كذا. فإذا ما خرجت من شبهة دخلت في أخرى، وخرجت من ثانية دخلت في الثالثة، وهكذا. ولذلك نهى الحسن عن مجالسة معبد الجهني، وكان يقول: لا تجالسوه فإنه ضال مضل. قال محمد ابن الحسين أو الأجري رحمه الله: ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القدرية لا يقول: اللهم وفقني. طب ما هو بينفي مشيئة الله ويثبت مشيئته هو. لا يقول: اللهم وفقني، ولا يقول: اللهم اعصمني، ولا يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن عنده أن المشيئة إليه، المشيئة إليه هو، أن المشيئة إليه هو، إن شاء هو أطاع الله، وإن شاء هو عصى الله. إذن الله تعالى لا يملك شيئا لذلك العبد، فالعبد هو الذي يطيع بمشيئته بغير مشيئة الله، وهو الذي أيضا يعصى الله عز وجل بمشيئته. ثم يقول الأجري: فاحذروا مذاهبهم لا يفتنوكم عن دينكم. عندنا الأثر 603، وهذا الأثر إسناده حسن، مع أن بقية ابن الوليد فيه كلام. قال فيه: حدثني أبو غياث قال: بين أنا أغسل رجلا من أهل القدر، أبو غياث هذا يغسل رجلا من أهل القدر، فتفرقوا عني أثناء الغسل فبقيت وحدي، فقلت: ويل للمكذبين بأقدار الله تعالى. سبحان الله. قال: فانتفض حتى سقط عن دفه. يعني هذا الرجل الميت، سبحان الله، دي مسألة عجيبة جدا، انتفض وهو ميت حتى سقط عن ذلك اللوح الذي كان عليه. قال: فلما دفناه عند باب الشرقي رأيته في ليلتي تلك في منامي كأني منصرف من المسجد، إذ الجنازة في السوق يحملها حبشيان رجلاها بين يديها، الرجلين بين الإيدين متكوم على بعض، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان. فقلت: سبحان الله، أليس قد دفناه عند باب الشرقي؟ قال: دفنتموه في غير موضعه. فقلت: والله لأتبعنه حتى أنظر ما يصنع به. فلما أن خرجوا به من باب اليهود مالوا به إلى نواويس النصارى، إلى قبور النصارى، فأتوا قبرا منها فدفنوه فيه، فبدت لي رجلاه فإذا هي أشد سوادا من الليل. هذا الأثر وإن كان رؤيا، ولكنه يدل على سوء خاتمة القدرية. هو قد دفن في مقابر المسلمين، ولكنه أي ذلك الرجل رآه في المنام قد أخرج من مقابر المسلمين كوما، اجتمعت يداه إلى رجلي كوما، وأخذ إلى مقابر اليهود ومنها إلى مقابر النصارى، ثم فتح له قبر من مقابر النصارى فرمي في ذلك القبر. سبحان الله، سوء خاتمة. فلما نظر فبدت رجلاه فإذا هي أشد سوادا من الليل. نسأل الله تعالى العافية، نسأل الله تعالى العافية. الأثر 604 وأثر اسناده صحيح. وهذا الأثر أخبر به أحمد ابن أبي الحواري قال: قلت لأبي سليمان الداراني: من أراد اللحظة فليتواضع في الطاعة. من أراد أن يسعد بوقته وعمره فليتواضع في الطاعة. فقال لي: ويحك، وأي شيء التواضع؟ إنما التواضع ألا تعجب بعملك، إنما التواضع ألا تعجب بعملك. وكيف يعجب عاقل بعمله، كيف يعجب عاقل بعمله؟ وإنما نعد العمل نعمة من الله تعالى. ما شاء الله، كلمة أو جملة جميلة. إنما نعد العمل نعمة من الله تعالى. إذن الطاعات كلها نعم من الله تعالى، ده فهم المتقدمين. إذن توفيقك في الصلاة والقيام والصيام والذكر والاستغفار وصلة الرحم والتصدق، هذه كلها أعمال، وهذه الأعمال نعم من الله تعالى. ينبغي أن يشكر الله تعالى ويتواضع، أي يتواضع له. إنما يعجب بعمله القدري الذي يزعم أنه يعمل. القدري لو صلى أو صام أو زكى أو فعل أي فعل يفرح بعمله. ليه؟ لأنه هو كسبه وتعبه ومشيئته منفصلة عن مشيئة الله عز وجل، فلا مشيئة لله في الطاعة وإنما مشيئته هو، فبالتالي يشعر أن الله تعالى لا فضل له ولا شكر له، لأنه إنما فعل الطاعة بكده وكسبه وتعبه. إنما يعجب بعمله القدري الذي يزعم أنه يعمل. فأما من زعم أنه يستعمل فكيف يعجب؟ يستعمل أي أن الله تعالى استعمله، سبحان الله، يعني ربنا عز وجل أوجدنا في الدنيا واستعملنا، جعلنا موظفين زي الموظفين بالضبط، زي الموظفين، فنحن نعمل بأمر الله ونعمل بتوفيق الله ونعمل بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال محمد ابن الحسين وهو الآجري: يقال للقدري يا من لعب به الشيطان، يا من ينكر أن الله تعالى خلق الشر، أليس إبليس أصل كل شر؟ أليس الله خلقه؟ أليس الله تعالى خلق الشياطين وأرسلهم على من أراد ليضلوهم عن طريق الرشد؟ فأي حجة لك يا قدري، يا من قد حرم التوفيق؟ أليس الله تعالى قال: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ إذن الإضلال حدث بماذا؟ بالشياطين، والشياطين فعل ذلك بأمر الله عز وجل. إذا ما من شيء يتم في الكون إلا بمشيئة الله. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: ألم تر أن أرسلنا أن هنا يعود إلى الله، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. الأثر 606 عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله تعالى عنها، فذكرنا لها قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أحب الله، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يرحم الله أبا عبد الرحمن، وتقصد بذلك عبد الله مسعود، لأنها في لفظ آخر: يرحم الله ابن أم عبد. يرحم الله أبا عبد الرحمن حدثكم أول الحديث ولم تسألوه عن آخره، وسأحدثكم عن ذلك. الأثر ده جميل جدا وطيب جدا وفي سلوان وتسلية، سلوان وتسلية. إن الله تعالى، ده كلام عائشة رضي الله تعالى عنها، إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا قيض له قبل موته ملكا يسدده ويبشره حتى يموت وهو على خير ما كان، ويقول الناس: مات فلان على خير ما كان. فإذا حضر أي حضرته الوفاة ورأى ثوابه من الجنة، فجعل يتهوع نفسه تخرج نفسه، ود لو خرجت نفسه، فذلك حين أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يعني الإنسان إذا أراد الله تعالى به الخير قيض له نهاية طيبة، ملك يسدده ويعينه على الخير. والإنسان وهو في حشرجة الموت وأخريات العمر يرى مقعده إن في الجنة أو في النار، نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمة. طب الإنسان بقى أول ما يشوف مقعده في الجنة يا شوف بقى النعيم الجنة بقى، يبقى الناس حواليه قاعدين يعيطهم والدموع تجري أنهارا والفرقة ولوعة الفراق تكاد أن تكسر أفئدتهم وأن تفتك بقلوبهم، أما هو فهو في عالم آخر، إنه يرى الجنان ويعيش في الجنان، وعندئذ يود أن يموت سريعا حتى يلقى الله عز وجل، فيحب لقاء الله، وعندئذ يحب الله تعالى لقاءه. وإذا أراد الله تعالى بعبد شرا قيض له شيطانا قبل موته بعام فجعل يفتنه، نسأل الله تعالى العافية، لأن الفتنة يا إخواني ليس هناك أحد ينجو منها إلا من أراد الله به خيرا. يعني كان من أناسي حازوا قصب السبق وكانوا أئمة في العلوم والفنون، ثم ضلوا وأضلوا وهم الآن من أئمة البدعة بعد أن كانوا من أئمة السنة، نسأل الله تعالى العافية وحسن الخاتمة، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، فإنه سبحانه وتعالى لطيف بعباده، نسأل الله تعالى أن يلطف بنا وأن يحسن خاتمتنا يا رب العالمين. وإذا أراد بعبد شرا قيض له شيطانا قبل موته بعام فجعل يفتنه، فتح له أبواب الفتن، فتن الشهوات والشبهات، ويضله حتى يموت على شر ما كان، ويقول الناس مات فلان شر ما كان. فإذا حضر ورأى منزله من النار فجعل يبتلع نفسه أن تخرج، هناك يكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. هذا الأثر إسناده صحيح، نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. ونقف عند ذلك القدر حتى لا نطيل، ونسأل الله تعالى العافية.